هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة في غار حراء وفي جبل ثور والدعاء عندهما والمسح بالأحجار والتبرك به، وهل ورد نص في ذلك؟ نص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله، لكن هل وجدت أنه بعد ما نبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ما نشر دعوته هو جاء فيه أنه ذهب مرة أخرى وجاء لم يصل إلى جبل إلى الجبل، إنما رأى الملك سادا وفوقه في سورة الأصلية، فلم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار مطلقا. والذين يذهبون إذا كان أحد يذهب وينظر لا بأس فيها، لكن يتبرك ويتمسح وأشياء ليس هذا من دين الله تعالى. جاء في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية صحية، كان على جبل حراء فتحرك فقال أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، كان هناك عمر وعثمان وأبو بكر معه صلى الله عليه وسلم. لا لا أحد هو الإشكال فيه، رواية أبي سعيد الخدري جاء كان على أحد وهو الصحيح على حراء، هكذا قالوا أنه أن الصحيح أنه كان على حراء. هل ذهب إلى الغار؟ لا يظهر هذا، إنما كان والله أعلم في تلك البقعة. والله ما أنا بنفسي الرواية مضت علي في فضائل الصحابة فبحثت كثير ما وجدت سبب ذهابي هناك، لكن الرواية الصحيحة أنه كان على حراء، على حراء، على أحد، على أحد. أين أم صحيح؟ على أحد، وأنا حققت في هذا موجود، والصحيح على أحد وليس حراء إلا في رواية أبي سعيد وفيها ضعف، هكذا قال. وبعضهم قال كلاهما ممكن أن يكون، لكن الصحيح أحد وليس على حراء، هذا في تاريخ فضائل الصحابة موجود إن شاء الله. قراءة الاستعاذة في أول سورة التوبة، نعم تستعيذ بالله ولا تبسمل، هذا معروف لأنه لم يأتي فيه بسملة وكله توقيفي ما دام الصحابة لم يكتبوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن عثمان وغيرهم تصرفوا في كتاب الله ما لم يجدوا عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يملي، فيجوز لك أن تقرأ.